الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام. كنا نتكلم أمس على معاصي البدن، آخر ما تكلمنا عنه من المعاصي الجلوس مع مشاهدة المنكر إذا لم يعذر. إن شاء الله نكمل من حيث وصلنا. شو هي؟ شو العبارة؟ تسنن. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والتطفل في الولائم، وهو الدخول بغير إذن أو أدخلوه حياء. الشرح أن من معاصي البدن أن يحضر الولائم التي لم يدع إليها أو دعي إليها استحياء من الناس. يعني من جملة المعاصي التطفل إلى الولائم. تسمعون بالطفيلي، أليس كذلك؟ كثيرا ما يطلق هذا الاسم على الإنسان الذي يأتي إلى أماكن الطعام فيدخل إليها من غير أن يدعى. إذا عرف بوجود وليمة في مكان هو لا يكون مدعوا إليها، وليست الوليمة عامة، ليس شيئا، ليس طعاما موضوعا لكل الناس، من أراد فليأتي، لا، إنما دعي إليها أشخاص معينون. هو إيش يعمل هذا الطفيلي؟ يذهب مع الذاهبين، يقول: الآن لا يودونني. إما يقول في قلبه: لا يرونني، أدخل فآكل من غير أن أكون مدعوا. أو يقول: لو رأوني لا يودونني استحياء من الناس، بين كل هؤلاء الناس لن يقولوا لي ارجع، مع أنهم في قلوبهم لا يرضون بوجوده، وهو يعرف أنهم لا يرضون. هذا من المعاصي، هذا الفعل التطفل على الولائم من المعاصي، يدخل دار الناس بغير رضاهم، ويأكل طعام الناس بغير رضاهم، هذا لا يجوز، هذا يقال له التطفل في الولائم، حرام لا يجوز. أو أدخل حياء، كما قلنا، أو رأوه، انتبهوا، عرفوا أنه دخل، وهم ما دعوه ولا يريدون، هم في قلوبهم لا يحبون دخوله، لكن سكتوا حياء من الناس، وهو يعرف ذلك. لما رواه ابن حبان: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. والدليل على حرمة ذلك حديث ابن حبان الذي تعرفونه: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. والعصا أيش تكون قيمتها في العادة؟ شيء قليل قليل، مع ذلك لا يجوز أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، فغير العصا مثلها. وهذا الحديث فيه تحذير بليغ من استعمال ما للمسلم القليل والكثير والجليل والحقير بغير طيب نفس صاحبه. إيه؟ لأنه لما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، فهمنا من ذلك أن المال القليل والمال الكثير في هذا حكمهما سواء، لهما نفس الحكم، لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه القليل إلا بطيب نفس منه، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه الكثير إلا بطيب نفس منه. الجليل والحقير لهما نفس الحكم، يعني الكثير والقليل من المال لهما نفس الحكم في أنه لا يجوز أن يأخذهما إلا بطيب نفس من صاحبهما. فمجرد دخول ملك مسلم بغير رضاه لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: وعدم التسوية بين الزوجات في النفقة والمبيت. وأما التفضيل في المحبة القلبية والميل فليس بمعصية. الشرح: أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر ترك العدل بين الزوجات. ترك العدل بين الزوجات فيما هو واجب أن يسوي بين الزوجات فيه، ليس كل شيء يجب أن يسوي بين الزوجتين أو الزوجات فيه، لا، هناك أشياء يجب التسوية فيها وهناك أشياء لا يجب التسوية فيها. فإذا كان الشيء لا يجب التسوية فيه، الأمر لا يجب التسوية فيه بين الزوجات، إن لم يسوي بين زوجاته فيه ليس عليه ذنب. أما ما يجب التسوية فيه بين الزوجات إن لم يسوي فيه بين الزوجات فعليه ذنب. فليست التسوية بين الزوجتين أو الزوجات واجبة في كل شيء، إنما هي واجبة في قسم من الأمور، ليس في كل الأمور. ليس كل ما اشترى لواحدة شيئا يجب عليه أن يشتري للأخرى مثل ذلك. ليس كل ما ابتسم في وجه واحدة عليه أن يبتسم في وجه الأخرى. ليس كل ما كلم واحدة كلمة عليه أن يكلم الأخرى كلمة، إنما يجب عليه أن ينفق النفقة الواجبة على هذه وكذلك النفقة الواجبة على الأخرى. يجب عليه أن يبيت عند هذه، أن يسوي في المبيت بين هذه وبين الأخرى. أما المحبة القلبية لا يجب عليه أن يسوي بينهما. لو أحب واحدة أكثر من الأخرى ليس عليه ذنب. النبي عليه الصلاة والسلام كانت خديجة أحب زوجاته إلى قلبه، ولا يقال إن هذا خلاف الصواب ولا خلاف العدل بين الزوجات. هو قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ولا يقال إن هذا خلاف التسوية بين الزوجات، خلاف التسوية الواجبة بين الزوجات، لا، لأنه لا يجب التسوية في المحبة القلبية ولا يجب التسوية في ولا يجب التسوية فيما زاد عن النفقة الواجبة من النفقة. نعم، لو سوى بينهن فيما ينفق به عليهن فوق النفقة الواجبة هذا أبعد للخصام بينهن في كثير من الأحوال، لكن لا يجب، لا يجب. الواجب أن يسوي بين الزوجات في النفقة بحيث ينفق على هذه النفقة الواجبة وينفق على هذه النفقة الواجبة. فوق النفقة الواجبة أنفق زيادة على واحدة دون الأخرى ليس عليه ذنب. أحب بقلبه واحدة أكثر من الأخرى، مال قلبه إلى واحدة أكثر من الأخرى، ليس عليه ذنب. رأى الفضل لواحدة أكثر من الأخرى، رأى منها من الأشياء الحسنة ما جعل منزلتها في قلبه أعلى من منزلة الأخرى، ليس عليه ذنب. إنما الذنب أن لا يعدل، أن لا يسوي بين الزوجات في المبيت، وأن لا يسوي بين الزوجات في النفقة. أي نفقة؟ أي النفقة الواجبة. هذا هو. نسائه لا شك، أحب نسائه عليه الصلاة والسلام إلى قلبه خديجة، ما في هذا شك. قال المؤلف رحمه الله: خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة، خديجة وفاطمة في الفضل فوق عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنهن جميعا. كأن يرجح واحدة من الزوجتين أو الزوجات على غيرها ظلما في النفقة الواجبة أو المبيت. نعم. وليس عليه أن يسوي بين الزوجات في غير ذلك كالمحبة القلبية والجماع. لا، ليس فرضا عليه إذا جامع واحدة أن يجامع الأخرى أيضا، ليس فرضا. الفرض التسوية في المبيت وفي النفقة الواجبة، يبيت عند هذه ليلة ويبيت عند هذه ليلة، أو على حسب الدور الذي بينهن، عند هذه ليلتين وعند هذه ليلتين، أو غير ذلك، على حسب ما يرتبون الأمر فيما بينهم. نعم، هذه خربط بعدين منفوت فيها، الله نشتغل بخربط. تفضل. لأن الله تبارك بعض التفاصيل، الله يبارك بكم، أنا قلت لكم نحن بنرجع بناخذ تفصيل أكثر إن شاء الله، لكن شيئا فشيئا شيئا فشيئا. أولا نضبط أصول المسائل، بعدين ننتقل إن شاء الله إلى تفصيل أوسع. يعني إن شاء الله ننهي الكتاب ثم نرجع إلى أوله عند ونعيد هكذا، فإن شاء الله يعني شيئا فشيئا شيئا فشيئا. الزهري، آمين وفيكم يا حاج، الزهري رضي الله عنه قال: من طلب الحديث جملة فاته جملة. الذي يريد أن يحصل الحديث مرة واحدة يفوته الحديث، لا يحصل هذا العلم. إنما العلم يحصل مع الليالي والأيام وبذل الجهد والوقت، هكذا يرسخ في النفس في القلب العلم هكذا. لأن الله تبارك وتعالى لم يفرض على الزوج التسوية بينهن في كل شيء. شيخ عبد الله رحمة الله عليه كان هو أخبر، كانوا إذا أخذوا الدرس من المدرس أيام طلبه للعلم، عادتهم كانت إذا أخذوا الدرس من الشيخ يجتمعون فيما بينهم الطلبة فيعيدونه، كل واحد يعيد الدرس مرة، ثم الثاني يعيد، ثم الثالث يعيد، كل واحد يعيد مرة. مثلا كانوا 10، كم مرة يعني يعاد الدرس؟ 10 مرات بهذه الطريقة، كل واحد يعيد مرة، مع أن ذهنهم كان صافيا للتعلم، يعني صفاء ذهن وإقبال قلب وعزيمة وعدم انشغال بأمور الدنيا، ومع ذلك كانوا يعيدون الدرس الذي يأخذونه 10 مرات. من شان شو؟ حتى يرسخ. ثم كيف كانوا يفعلون؟ ما قصدي ضيقكم، لا، ولا انه نقر، لا، بس ما كانوا يفعلون كما كنا نفعل مع شيخنا رحمة الله عليه، يعطي الدرس ثم يقول مثلا، إذا قال من عنده سؤال اللي كانوا يحضروا دروس الشيخ بيعرفوا، بعد يسأل 5، 10، 6، 7 بيوقف الشيخ يريد أن يذهب، إذا أراد أن يذهب اجتمع عليه 50 ليسألوه. ما هيك؟ ما هيك؟ هلأ هو من حرصهم يفعلون هذا، من إقبالهم على العلم، لكن الشيخ ما كان يفعل هذا. ليه؟ تعرفوا ليه؟ لأن همه كان أن يضبط ما أخذه. أليس الشيخ أعطى أشياء في الدرس؟ كان همه أن يضبط ما أعطاه الشيخ، يقول أنا إذا الآن أشتغل بضبط هذا، بعد أن أضبط هذا أنتقل إلى غيره، فيبذل جهده في ضبط ما أخذ، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيره، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيره. الذين شهدوا الشيخ أيام طلبه للعلم أخبروني، قالوا الشيخ كان يأتي إلى بعض المشايخ يقعد بعيدا، الشيخ في بيته الصغير ينادي فلانا، يأتي فلان يعطيه الدرس ويذهب، الشيخ قاعد يراجع ويدرس ويحضر للدرس، ثم يناديه يأتي دوره، يأتي يأخذ درسه ويذهب، لا يأخذ دوره ودور غيره ودور غيره ودور غيره، يأخذ درسه ويذهب. ليه؟ عنده فهم. إيش الفهم الذي عنده؟ الآن أخذت الدرس أذهب أعيده حتى أتمكن منه، غدا أخذ درسا آخر أيضا أتمكن منه، ثم بعد ذلك درسا آخر أيضا أتمكن منه، ثم بعده درسا آخر أيضا أتمكن منه، بعدين أرجع أعيد الكتاب مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، أو أنتقل إلى كتاب أوسع فأخذ مسائل ما كنت أخذتها قبل، لكن لأنني ضبطت تماما الكتاب الذي أخذته قبل، الآن يسهل علي أن أضبط مسائل هذا الكتاب مع ما فيها من الزيادة، يشتغل بضبطها، وهكذا يحصل الإنسان علما كثيرا. تعرفوا ليش؟ لأنه يحصل العلم بقيوده وشروطه، المسائل بقيودها وشروطها مضبوطة كما نظمها العلماء ورتبها العلماء، مش مثل ما هو حابب، ما هو بيعمل حاله الشيخ. هلأ عم نحكي بهالموضوع، ما بقول إياها هي ما كل يوم بينفتح هالموضوع، ما هو بيعمل حاله الشيخ، لا بيسلم للي عم بيدرسه. هول العلماء اللي عملوا الكتب والمتون والشروح رتبوها على ترتيب هيك أم لحكمة؟ لحكمة، تعبوا في هذا، أعطوا كما أخذوا على حسب الفهم الذي أخذوه نقلوا لغيرهم، على حسب الطريقة التي تعلموا بها علموا غيرهم. أم نجي نحن اللي مثلي، ما أنتوا اللي مثلي هالأيام، حقيقة اللي مثلي هو بيحب يأخذ يعرف هالمسألة، بنط بيسأل سؤال من هون وسؤال من هنيك وسؤال من هنيك، لا هذا ضابطه مظبوط وفهمه مظبوط، ولا هذاك ضابط له قيوده مظبوط. نعم لو طرأ على الإنسان حاجة للسؤال بيسأل، حصلت معه مسألة أمر يريد أن يعرف حكمه يحتاج إلى معرفة حكمه بيسأل، لو كان عم يدرس هلأ بباب آخر. أما إذا شتت ذهنه كيف يضبط ما يأخذ؟ إذا شتت ذهنه كيف يضبط ما يأخذ؟ منشان هيك بتلاقوا بعض الأشخاص لا يضبط ما أخذ باختصار. إذا قيل له عن حكم أو نحو ذلك مخالف للقواعد، ما بيعرف أنه مخالف للقواعد، ما بيعرف لأن شو القاعدة وأين الاستثناء لهذه القاعدة، وكل من يدرسه ما هو منقل من هون لهون لهون لهون. ليس هذا طريقة دراسة العلم على وجهه. ما هيك، ما هيك درسوا، ولا هيك درسوا، ولا هيك أعطانا إياه الشيخ رحمة الله عليه، ولا هيك مشايخه أو مشايخ مشايخي إلى آخره. لذلك أنا أنصحكم يعني شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، خذوا من المدرس، لا سيما إذا كان المدرس ثابتا معكم، خذوا من المدرس شيئا فشيئا، هو بعد ذلك يعطيكم أوسع ثم يعطيكم أوسع ثم يعطيكم أوسع إن شاء الله. هذا يكفي يكفي يكفي. شو كنا عم نقول؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يفرض على الزوج التسوية بينهن في كل شيء، وليس من مستطاع الزوج أن يسوي بينهن في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. يعني أنا أقسم بين زوجاتي بالسوية فيما أستطيع، أما هناك أشياء، هذه قصد النبي عليه الصلاة والسلام المحبة القلبية، أما المحبة القلبية، الميل القلبي إلى إحدى الزوجات أكثر من غيرها، فهذا ليس شيئا بيدي، إنما هذا شيء أجده في قلبي بغير إرادة مني، يأتي إلى قلبي بغير إرادة مني، معناه هذا لا مؤاخذة فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما يدل على أنه ليس عنده نفس المحبة القلبية، الميل القلبي لكل زوجاته على السواء، فكيف غيره؟ ولو كان هذا ليس تسوية بين الزوجات لما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هالأيام الذين هم في الحقيقة أعداء الدين، ويتبعهم بعض الأغبياء، يقولون بالإسلام ما في تعدد للزوجات، يقولون لأن الله تعالى يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يقولون ومن يعدل في المحبة القلبية؟ يقولون الله يقول ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذن العدل، يقولون العدل بين النساء في المحبة القلبية لا يحصل، والله قال إن لم تعدلوا فواحدة، فإذا ما في أكثر من وحدة. يقال لهم ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا معناه في ميل القلب، ولو حرصتم، بارك الله فيك، هذا معناه في ميل القلب، ليس معناه في الواجب، في القدر الواجب، أما في النفقة والمبيت يستطاع العدل. إن خاف الشخص ألا يعدل في النفقة والمبيت هنا لا يتزوج أكثر من واحدة، أما الميل القلبي ما تعرض له، ليس هو المعني في قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لو كان ما بيجوز، لو كان لا يجوز أن يتزوج الشخص أكثر من واحدة ولا يستطاع العدل، لو كان العدل بين النساء غير مستطاع، شيء ما في قدرة عليه للبشر، هل كان تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من واحدة؟ هل كان تزوج أبو بكر أكثر من واحدة؟ هل كان تزوج عمر، جمع عمر وأبو بكر جمع بين أكثر من واحدة، وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم كثير كثير كثير من الصحابة، جمعوا بين أكثر من واحدة من الزوجات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وحياته وبعد موته. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ولا أنكر بعضهم على بعض بعد موته عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا الشيء حراما غير مستطاع العدل فيه، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام سكت عن المنكر؟ والصحابة هل كانوا سكتوا كلهم عن المنكر؟ لا، إنما هؤلاء أناس الذين يقولون هذه المقالات أناس في الحقيقة في قلوبهم يكرهون الإسلام مهما قالوا بألسنتهم، يكرهون الإسلام، يضلون بعض الناس الآخرين ليمشوا خلفهم، أصحاب هوى، ليسوا على ديننا، لا هم منا ولا نحن منهم. الذي لا يعجبه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، والذي لا يعجبه ما جاء في القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كما قال إخواننا، مثنى وثلاث ورباع، هذا في القرآن. الذي لا يعجبه ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه أمة النبي عليه الصلاة والسلام فليفارقنا. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا المقصود به المحبة القلبية، لن تستطيعوا، وهذا لا مؤاخذة فيه. قال المؤلف رحمه الله: وخروج المرأة إن كانت تمر على الرجال الأجانب بقصد التعرض لهم. الشرح أن من معاصي البدن خروج المرأة مرة الرسول عليه الصلاة والسلام سمع صوت أخت خديجة رضي الله عنها، فحصل منه شيء دل على عظم محبته لخديجة رضي الله عنها. السيدة عائشة أصابتها غيرة لما رأت ذلك، فقالت كلمة، ومن جملة ما قالت: وقد أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها. ليس شرطا التسوية في الفضل بين أن يكون الزوجات متساويات في الفضل، ولا في المحبة أن يحبهن الرجل محبة واحدة، من شرط. تفضل. الشرح أن من معاصي البدن خروج المرأة متعطرة أو غير متعطرة، متزينة أو غير متزينة، متسترة بالستر الواجب. لكن في هذه الأيام إذا أراد واحد أن يتزوج بأكثر من واحدة، كثير من الناس يسلقونه بألسنتهم. النساء ولو عدل ولو مع الاستطاعة، النساء كثير من النساء تربين على خلاف هذا، من الصغر يسمعن كلاما يعني: استأثري بزوجك، لا تتركيه يتزوج غيرك. هذا الذي ينشأن عليه: لا تتركيه يتزوج غيرك. تنشأ البنت على هذا في الغالب، أنا لا أقول الكل ولا أنفي الغيرة، لا، هذا شيء طبيعي مجبول عليه الإنسان في كثير من الأحيان. لكن أنا أقول كيف تنشأ تربى البنت تربى على هذا. ثم أيضا بين باقي الناس بين الرجال ينشر كلام يجعل الشخص الذي يريد أن يتزوج امرأة ثانية ولو مع القدرة إذا كان له نية حسنة يخاف قبل الإقدام على هذا، ولو كانت نيته حسنة يخاف، يحسب حسابا كبيرا طويلا عريضا ماذا سيحصل إذا فعل هذا الأمر. أحيانا يكون من الأمر الحسن أن يتزوج الشخص أكثر من واحدة أحيانا، وأحيانا لا يكون المناسب له ذلك على حسب الحال. لكن كثير من الناس ينظرون إلى أمور الدنيا ليس إلى أمور الآخرة، أما الذي ينظر إلى أمور الآخرة يختلف تصرفه يختلف تصرفه. إيه لو سمحت من الأول. قال المؤلف رحمه الله: وخروج المرأة إن كانت تمر على الرجال الأجانب بقصد التعرض لهم. الشرح: أن من معاصي البدن خروج المرأة متعطرة أو غير متعطرة، متزينة أو غير متزينة، متسترة بالستر الواجب أو لم تكن كذلك، إن قصدت بخروجها أن تفتن الرجال. كمل. أي أن تستميلهم للمعصية. إذا خرجت المرأة من بيتها لأجل أن تستميل الرجال إلى المعصية عليها ذنب، بنيتها هذه عليها إثم، خروجها بهذه النية حرام لو كانت متسترة بالستر الواجب. إن خرجت غير متسترة بالستر الواجب أو متسترة بالستر الواجب، متزينة أو غير متزينة، متطيبة أو غير متطيبة، طالما نيتها بخروجها الفتنة استمالة الرجال إلى المعصية فعليها إثم بخروجها هذا. وأما إذا خرجت متعطرة أو متزينة ساترة ما يجب عليها ستره من بدنها ولم يكن قصدها ذلك، فإنها تقع في الكراهة وإن لم يكن عليها في ذلك إثم. أما لو خرجت متسترة بالستر الواجب لكن متزينة أو متعطرة، إن لم يكن قصدها فتنة الرجال فليس عليها ذنب، لكنها خالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقعت في الكراهة. هو قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. إذا أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد لا تمنعها، لكن لتخرج من غير بغير ثياب الزينة، تفيلات يعني ليس بالزينة. وهو قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها، خرجت من بيتها متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها، لذلك مرت بهم بقصد أيش؟ فتنتهم. فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، يعني آثمة تشبه الزانية. فدل هذا الحديث على أن خروج المرأة من بيتها متعطرة ليس حراما إلا إذا كان بقصد فتنة الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لكونها آثمة شرطا. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مجرد خروج المرأة من بيتها متعطرة تأثم به، إنما قال: ليجدوا ريحها أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها لأجل أن يجدوا ريحها نيتها أن تفتنهم فهي زانية أي تشبه الزانية. يفهم من هذا الحديث أنها إن لم تقصد فتنتهم فليست تشبه الزانية، لكن في كل حال تركها للتطيب، خروجها غير متطيبة وغير متزينة هو الموافق لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا احتاجت للخروج. أما إن خرجت متزينة أو متطيبة بغير نية فتنة الرجال، هي تريد أن تفرح بنفسها، ما هيك؟ ما في نسوان بدون يفرحوا بحال بتزينوا بتطيبوا، فخرجت متزينة أو متطيبة بغير قصد فتنة الرجال فليس عليها ذنب، لكن وقعت في الكراهة، خير لها ألا تفعل. إن تركت ذلك طلبا لرضا الله فلها ثواب عند الله تبارك وتعالى، وهذا هو المستحسن. وذكر يعني إذا خرجت متطيبة أو متزينة لا تقصد فتنة الرجال بالمرة، إنما لتفرح بنفسها خرجت كذلك، ليس عليها ذنب، لكن هذا مكروه، هذا خلاف ما دلت عليه الشريعة. الشريعة دلت وحثت على خروج المرأة من غير طيب ولا زينة، فإذا خرجت المرأة تاركة للزينة، إن تركت الزينة والطيب عند خروجها طلبا لرضا الله فلها ثواب في ذلك. وهذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. وذكر الشافعية في مناسك الحج أنه الإنسان الذكي هو الذي يستغل كل وقت من أوقاته في هذه الدنيا ليكسب الثواب في الآخرة. إذا خرج الشخص من بيته إلى مكان، المرأة الآن نتكلم عن المرأة، إذا خرجت من بيتها إلى مكان ما، إن خرجت متعطرة أو متزينة ليس لها ثواب في خروجها هذا، ذهب جهدها بالخروج، ما بتحط جهد؟ أليس تمضي وقتا في ذلك؟ أليس تبذل جهدا كبر أو صغر؟ ذهب جهدها ضائعا، ليس لها ثواب في الآخرة. أما إذا خرجت، إذا كانت فطنة، شو بتعمل؟ تنظر لأمر الآخرة، تقول أنا أريد أن أكسب الثواب في خروجي هذا، لماذا أخرج متعطرة متزينة؟ عشان أفرح بحالي؟ طيب وبلها الفرح يعني، شو اللي حيجيب؟ بفرح بحالي بالبيت أمام زوجي إن كانت متزوجة وخلصنا، شو حيجيني؟ أما إن تركت ذلك لوجه الله فلي ثواب عند الله، شو بتعمل عند ذلك؟ تترك ذلك طلبا لرضا الله تبارك وتعالى. وهكذا الإنسان الذكي إذا أراد أن يخرج من البيت إلى مكان ينظر، يقول أنا لماذا أذهب إلى ذلك المكان؟ إيش نيتي؟ إن وجد أنه ليس له نية حسنة، خروجه لا يكسبه ثوابا، لا يذهب. إن وجد أنه يستطيع أن يكسب ثوابا بخروجه بعقد نية صحيحة مناسبة، يعقد هذه النية فيكسب الثواب بخروجه، ما بيكون راح جهده ضيعان بالخروج ليس لها ثواب. النبي ما أمرها أن تخرج هكذا، النبي أمرها أن تترك ذلك في خروجها، خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين يكون لها الثواب؟ بالمخالفة، بمخالفة الشريعة لا يكسب الإنسان ثوابا، إنما يكسب الإنسان الثواب بالامتثال لأوامر الشريعة، سواء كان أمرا لازما او امرا دون ذلك وهكذا غير ذلك. اذا بدي اقوم من هون لهنيك بفكر لا انا بدي اقوم. الذي راقب شيخنا رحمة الله عليه, هو احيانا الواحد منا بيحكي كثير عن الشيخ عبد الله رحمة الله عليه, لانه الشيخ رضي الله عنه كان كثير كان دائم المراقبة لله تبارك وتعالى. كنا نراه بكل حركة تنتبه أنت مع المدة تصير تنتبه أن له نية. إذا قعد ساكتا فلسانه لا يفتر عن ذكر الله تبارك وتعالى. إذا أراد أحيانا يأتيه إنسان بهدية, شيء من الطعام مثلا, أكل شيء من الأكل, شو بيقول الشيخ؟ مرات كثيرة إيتي بكتاب التذكرة أو كتاب كذا. هو من كتب, لو بس من كثرة ما أعيد عليه الكلام قراءة هذه المواضع واحد مثلي كان حفظهم. كيف الشيخ؟ لكن هو يريد أن يعلم الموجودين, أن يعلم من هو حاضر, ويمكن هو يريد أن يتذكر أكثر. يقول اقرأ ماذا يذكر عن هذا من الفوائد, يفعل كذا وكذا, ينفع من كذا, يفعل ينفع لكذا, ينفع لكذا. أنت تحس أنه لو أراد أن يأكل منه ليفرح قلب الذي أتى به, أيضا يريد نية ثانية أن ينتفع به بدنه حتى يتقوى على الطاعة في أمر كذا. ما هيك؟ مش ضيعان, مش لمجرد أن يلتز به أو نحو ذلك. وقد لا يأكل بعد كل هالشي, ما بيأكل شيء ولا لقمة. ليه؟ بس حتى يعلم الموجودين لا تضيعوا أنفاسكم, لا تذهبوا أوقاتكم سدى. الله تبارك وتعالى يلهمنا السداد. وذكر الشافعية في مناسك الحج أنه يسن التطيب للأنثى كما للذكر للإحرام للحج أو العمرة. أما للحج, إذا أرادت المرأة أن تحرم للحج, يعني قبل أن تنوي الحج, قبل أن تحرم, تحرم معناه تنوي النية, نية الحج, قبل أن تقول في قلبها نويت الحج وأحرمت به لله تعالى, قبل الإحرام يسن لها أن تتطيب. أليس الرجل يسن له أن يتطيب قبل الإحرام؟ وكذلك المرأة. في هذا الموضع المرأة والرجل سواء, يسن لهما التطيب قبل الإحرام. كما ثبت عند أبي داود من حديث عائشة, وروى ابن حبان عن أبي موسى الأشعري مرفوعا, السيدة عائشة قالت كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الإحرام بالحج نضمخ جباهنا بالمسك, نضمخ رؤوسنا بالمسك حتى يسيل على جباهنا, فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينهانا. ليه؟ لأن هذا لأجل الإحرام. إذا كان لأجل الإحرام يجوز, يعني قبل الإحرام, قبل الإحرام. وروى ابن حبان, وهذا يدل على أن مجرد تطيب المرأة بالطيب ليس حراما. لو كان حرام لكان قال لهن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعلن هذا. وروى ابن حبان عن أبي موسى الأشعري مرفوعا, أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وشرح الحديث أن المرأة التي تقصد بخروجها متطيبة استمالة الرجال إليها, أي للفاحشة أو لما دون ذلك من الاستمتاع المحرم, فهي زانية, أي شبه زانية. شبه زانية يعني واقعة في الإثم, ليس أن ذنبها كذنب الزنا الحقيقي, لا, لكن هذا مقدمة إلى الزنا، لأن فعلها هذا مقدمة للزنا، وليس المعنى أن إثمها كإثم الزانية الزنا الحقيقي الموجب للحد. إيه لا شك الزانية إثمها أكبر، الزنا من كبائر الذنوب، فإن ذلك من أكبر الكبائر. لا شك. وأما إن لم تقصد بخروجها متعطرة أن تفتن الرجال فليس عليها في ذلك إثم كما تقدم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد حصول الإثم بقصد الفتنة، حصول الإثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد حصول الإثم بقصد الفتنة، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ليجدوا ريحها، ولكن فعلها مكروه كراهة تنزيهية. إيه فعلها كما قلنا مكروه كراهة تنزيهية، يعني خير لها ألا تفعل، مكروه لا يصل إلى درجة الحرام، ليس عليها ذنب. قال المؤلف رحمه الله: والسحر. الشرح أن من معاصي البدن التي كثير من الناس عندما يقال عن شيء مكروه يقدمون عليه أنه يعني منه حرام. ليس الحرام إلا ما حرمه الشرع، ما في شك. مكروه يعني ينبغي أن يبتعد الإنسان منه، مكروه ينبغي أن يتركه، ليس معناه ينبغي أن يهجم عليه أن يقبل عليه، لكن لو فعله فليس حراما. بس مش يعني مكروه معناه افعله، لا، مكروه معناه ينبغي أن يبتعد منه، مكروه يعني هذا من الشر الذي ينبغي لك أن تبتعد منه، لكن ليس فيه ذنب، إذا فعلت ليس عليك ذنب، هذا معنى المكروه، ليس معناه هجوم عليه. صدقت يا حاج. أحيانا إذا سهل على الشخص ارتكاب المكروهات التي هي دون الحرام، هذا أحيانا قد يجره إلى الوقوع في الحرام، وإذا وقع في الذنب قد يجره هذا إلى الوقوع في الذنوب الكبيرة، ثم قد يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله تعالى. ينبغي على الإنسان أن يحذر. تعرفوا هيدي مثل شو؟ الله يبارك فيك يا حاج، هيدي بتعرفوا مثل شو؟ مثل واحد، حقيقة هي هيك، مثل واحد أنت مثلا، أنت إذا كان لك عدو تخاف صولته شو بتعمل؟ ايه بتتحصن منه، ما هيك؟ هالايام تعرفوا كيف بيعملوا الجيوش او نحو ذلك، بحط الجيش بحط اسلاك شائكه والغام وشو صفارات انذار وكاميرات وحرس، ما هيك؟ وغير ذلك، لا خوفا من العدو، حتى كلما استكثر من الموانع التي تمنع العدو من الهجوم عليه كلما صار في مأمن أكثر، ما هيك؟ طب نحن عدونا خبيث إبليس، والشياطين أعوانه الشياطين، الطاعات التي يعملها الإنسان كل هذه الطاعات بمثابة الأشياء الدرع، الدروع التي تحميه من صولة هذا العدو، تمنعه من أن يصل إليه، كلما استكثر منها كلما صار أصعب على عدوه أن يصل إليه، وكلما أزال منها درعا كلما صار شو الأمر أقل صعوبة، كلما أزال درعا كلما صار الأمر أقل صعوبة على عدوه. كلما استكثر من الدروع كلما حمى نفسه أكثر. أحيانا الواحد منا ما بيعرف كيف بدي أولى. أحيانا الواحد منا قد يحميه شيء من الأذى وهو ما بيكون يعرف يظن أن هذا يحميه من الأذى. الشرع أمرنا بأوامر، كل أوامر الشرع نحن نعرف الحكمة منها شيء. بعض الأشياء، بعض السنن والمستحبات، إذا الواحد فعل هذا الأمر الحسن ترك ذلك المكروه. في كتير أشياء نحن ما بنعرف الحكمة منها، ما بنعرف أسرارها، ما بنعرف كل الفوائد التي تأتينا منها. ما هيك؟ نحن علمنا بقدر ما هو علم كل واحد منا، كل واحد بيعرف حاله. فإذا أحيانا قد تفعل الطاعة من الطاعات يكون فيها حمايتك من شر كبير وأنت لا تعرف، بس بسبب إقبالك على الطاعة وامتثالك لأمر الله الله يحميك من ذلك وأنت ما منتبه لذلك كله. فينبغي على الإنسان أن يقبل ما استطاع على الطاعة ولو لم يعرف الحكمة من ذلك، وأن يبتعد ما استطاع عن المعصية لأنه بهذا يحمي نفسه. الله ينجينا ويسلمنا. الله أكبر. ما صلى؟ إيه هو هيك يا حاج، هو الإنسان يسلك دربا. بقول لك شغلي أنا إذا بدي أوصل على الباب، إذا رحت هيك بوصل على الباب. الدرب التي تسلكها توصلك إلى حيث تؤدي. إذا بدك النجاة لابد أن تسلك دربها، أما من أراد النجاة وسلك درب الهلكة رايح إلى الهلكة حتى يتركها ويسلك درب النجاة. الله يسلمنا. الله يسلم. تفضل. الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر السحر، وهو من السبع الموبقات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، وهو مزاولة أفعال وأقوال. السحر من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات، وله حقيقة، موجود السحر، منه يعني تخيل، لا موجود. وهو مزاولة أفعال وأقوال خبيثة، يحصل بأفعال وأقوال خبيثة، أفعال معينة وأقوال معينة خبيثة يعرفها أهل الخبث الذين يفعلون. وهو أنواع، منهما يحوج إلى عمل كفري كالسجود للشمس أو السجود لإبليس أو تعظيم الشيطان بغير ذلك. بعض السحر فيه كفر، بعض السحر فيه كفر، لا يحصل إلا بالكفر، إلا بالسجود للشيطان، إلا بكتابة القرآن بالبول أو الفاتحة بالبول، إلا بالسجود للشمس، إلا بقول أقوال فيها عبادة للشمس أو للقمر. بعض أنواع السحر لا يحصل إلا بالكفر والعياذ بالله، وهذا كفر لا شك. ومنهما يحوج إلى كفر قولي، بعضه كفر باللسان وبعضه كفر بالجوارح بالأفعال. ومنهما لا يحوج إلى كفر، فما يحوج إلى الكفر ولا يحصل إلا بالكفر فهو كفر لا شك. وما لا يحوج إلى الكفر فهو كبيرة. فإذا السحر نوعان، سحر فيه كفر فهو كفر، وسحر لا يحصل بغير الكفر فهو كبيرة من الكبائر. في الحالين هو حرام، لكن نوع كفر ونوع كبيرة لا يصل إلى الكفر. وقد أطلق بعض العلماء تحريم تعلمه وفصل بعض في ذلك. بعض العلماء قال حرام تعلم السحر بالمرة من غير تفصيل، ما فصلوا، قالوا السحر تعلمه حرام انتهى. وبعضهم فصل، أما بعض العلماء فصل فقال إن كان تعلمه وتعليمه لا يحوج إلى الكفر ولا إلى تعاطي محرم جاز ذلك بشرط ألا يكون القصد بذلك تطبيقه بالعمل، وإلا فتحريمه متفق عليه ومن استحل ذلك كفر. بعض العلماء إيش قال؟ قال في الأمر تفصيل، إذا كان السحر لا يحوج إلى الكفر، اللي بده يعلم ما بده يكفر حتى يعلم، واللي عم يتعلم لا يكفر بالتعلم، ما في كفر لا في تعليمه ولا تعلمه، لا من المعلم ولا من المتعلم، وتعلمه الشخص لا لتطبيقه، إنما مثلا ليحذر منه أو ليعرف كيف يداوي الناس منه أو نحو ذلك، في هذه الحال ليس في هذا معصية. بعضهم ما فصل، بعض العلماء قال حرام تعلم السحر، وبعضهم قال فيه تفصيل، إن كان بهذه النية لا يحرم، أما بنية تطبيقه أو إن كان فيه كفر فهو حرام. بعضهم فصل، وإلا فتحريمه متفق عليه ومن استحل ذلك كفر. أما إذا كان يتعلمه حتى يطبقه هذا حرام بالإجماع، ما فيه كلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تسحر أو تسحر له أو تكهن أو تكهن له. ليس منا من تسحر أو تسحر له، ليس منا من عمل السحر ولا من طلب أن يعمل السحر لأجله، وليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا الذي يطلب من الشخص من الكاهن أن يخبره عن المفقود والمسروق ونحو ذلك، سرق لي كذا من سرقه، فقد لي كذا أين هو، ماذا سيحصل لي في هذا الأمر أو نحو ذلك. الذي يفعل ذلك والذي يطلب ذلك كلاهما من أهل الذنوب الكبيرة عند الله تبارك وتعالى. ادعنا بعد وقت حاج في أيام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجل، ظهر رجل في أيام بني أمية، في أثناء حكم بني أمية، ظهر رجل يخيل للناس تخيلات، سحره كان سحر تخييل، بحيث يتخيل الناس حصول شيء وهو لا يكون حصل، فكان يخيل للناس أنه يقتل الإنسان ثم يقطع رأس الإنسان ثم يرده إلى مكانه فيعيش، كان يوهم، يخدع أعين بعض الناس، وكان يقول أنا أحيي وأميت والعياذ بالله تعالى. واحد من الصحابة يقال له جندب رآه، هذا الصحابي كان موجودا في مكان، رأى هذا الرجل يفعل هذه الأفاعيل ويقول أنا أحيي وأميت، أخذ سيفه فقطع رقبته قتله. الوالي كان ظالما، أخذ جندب فوضعه في الحبس، لأنه قتله. بعد ذلك جاء ابن عمه، ابن عم لجندب من أهل الشهامة كان، أخرجه من الحبس بالقوة وقال بيتا من الشعر، قال: أفي مضرب السحار يحبس جندب ويقتل أصحاب النبي الأوائل؟ يعني في مثل هذا يحبس صاحب رسول الله ويقتل؟ لماذا قتله جندب؟ لأن ذلك الساحر كفر. إيش قال؟ قال: أنا أحيي وأميت. لما قال هذه الكلمة معناه وقع في الكفر والعياذ بالله، فقتله. يقال له جندب بن عبد الله رضي الله عنه. لحظة إما جندب بن عبد الله أو ابن جنادة، إن شاء الله أراجع. قالوا له جندب، ترجمته معروفة بين الصحابة رضي الله عنه.